أسماء الله الحسنى. القدوس. الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الطاهر من كل عيب، المنزه المبرأ من كل شر ونقص، لأنه موصوف بصفات الجلال والكمال، ورد مرتين في القرآن الكريم.